السلام عليكم. وعن سفيان عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلم الناس أمر دينهم، وقال: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم وطلحة روى له مسلم وطلحة روى له مسلم. هذا الحديث هو متعلق الجمهور، حديث سفيان عن طلحة ابن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله الصحابي رضي الله عنه. فسفيان الثوري يروي هذا الحديث عن طلحة ابن يحيى ابن طلحة، وهو يرويه عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، وأيضا عن معاذ بن جبل رضي الله عن الجميع. فمعروف أن معاذا وأبا موسى رضي الله عنهما بعثهما النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن ليعلم الناس، واختلف في تحديد مسؤولية كل منهما وفي الموضع الذي كلف منه من اليمن، يعني ذكر هذه الأقوال أهل العلم، لا في الموضع الذي كل منهما مسؤول عنه من اليمن، باعتبار أنه كما هو معلوم يعني بلاد واسعة شاسعة ومخاليف متعددة، وأيضا في المسؤولية، هل هي التعليم والإمارة والقضاء وجباية الزكاة، والذي يظهر أنها مسؤولية عامة، تعليم وأيضا جباية الزكاة والقضاء والحكم، لأن وردت آثار تدل على هذا. وقد أيضا بعث علي رضي الله عنه كذلك إلى اليمن. فأبو بردة يروي عن أبيه وعن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما يعلمان الناس أمر دينهم، يعلمانهم الأحكام الشرعية. ثم ذكر ما كان من شأن الزكاة، أذكر العبارة: وألا يأخذ لا تأخذ في الصدقة وألا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، من هذه الأصناف الأربعة: الحنطة والشعير والزبيب والتمر. الجمهور أخذوا من هذا أنه على الحصر، فقالوا الرسول عليه السلام هو الذي أمرهما ألا يأخذ الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وبعض الفقهاء ترك الأشياء الأخرى، مع أن فيها أشياء أخرى، الذرة يعني القوت لكثير من الناس، ولا تختلف في شأنها وزراعتها وادخارها، عن الشعير، عن الحنطة، عن الأرز، فلا شك أن التقيد بهذا الحديث لا يفهم، لأنه أول الحديث من أهل العلم من تكلم فيه. وإن كان طلحة يقول المؤلف أخرج له وروى له مسلم، لكن اختلف في اتصال الحديث، اتصاله وعدم انقطاعه، ولا شك أن الانقطاع في الحديث وعدم الثقة في اتصاله يوهنه ويجعله ضعيفا فالتعويل على العموم الصحيح الثابت من الآية والحديث الصحيح حديث ابن عمر أولى أن يؤخذ به من أحاديث فيها نظر فيها انقطاع، فلا تقوى على تخصيص هذا العام الثابت الصحيح.